اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يجعلنا ربنا جل جلاله ممن اجتمعوا في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أهل العهد هو من دخل إلى ديار المسلمين بعهد، جاء وأخذ فيزة ودخل إلى بلد مسلم، دخل إلى السعودية، إلى إحدى دول الخليج، إلى مصر، إلى شيء من ديار الشام، إلى اليمن، إلى العراق، إلى أي بلدة مسلمة جاء ودخل عندها، ما دام أن الحاكم في ذلك البلد، الحاكم المجمع عليه في ذلك البلد اللي يحاكم الدولة، قد أعطاه فيزة وختم له على جوازه أنك الآن أنت لك عهد أدخل إلى بلدنا فيزة لمدة سنة، سنتين، ثلاث، شهر، يوم إلى آخره، سواء كانت تأشيرة سياحة، ثقافة، مؤتمرات، تجارة، عمل، أي شيء، ما دام أن الحاكم قد أعطاه تأشيرة على الدخول فهذا أهل عهد، هذا معاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، الحديث صحيح مسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يجوز أن تقتله أو أن تتسلط عليه بشيء من هذا، حتى لو ظهر لك أنت فردا ظهر لك مصلحة في قتله فلا يجوز أن تتخذ هذا القرار من تلقاء نفسك، أنت لست ولي الأمر، ولعل هناك أمور اطلع عليها غيرك لم تطلع عليها أنت. هؤلاء هم أهل العهد الذين يدخلون إلى ديار المسلمين ويقيمون فيها بناء على تأشيرات دخول، على أعمال دخلوا بسببها. وقد كان يفعل ذلك المسلمون في السابق، كانوا يأذنون لأهل الذمة بالدخول لأجل الاتجار في بلاد المسلمين أو نحو ذلك من الأمور التي كانوا يفعلونها في السابق. هناك أهل الذمة وهم النصارى الذين فتح المسلمون ديارهم، أو اليهود أيضا، يعني أهل الكتاب الذين فتح المسلمون ديارهم وأقروهم على دينهم وعلى بيوتهم وأموالهم، إلا أن هناك تعامل معين فيما يتعلق بأخذ الجزية ونحو ذلك، هذا موضوع آخر. لكن ما دام أنهم مقيمون في ديار في ديار المؤمنين، في الديار الأصلية لهم التي أصبحت ديار مسلمين، ما دام أنهم مقيمون منها فإنهم يسمون بأهل الذمة، بأهل الذمة، وهؤلاء لهم أحكام أيضا في الشريعة. صحيح أنه يؤخذ منهم الجزية، لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى ذميا يسأل الناس، رأى رجلا من أهل الذمة يسأل يشحت الناس وهو رجل كبير في السن طاعن، فقال عمر ما بال هذا الرجل؟ قالوا فقير، فقال أعطوه من بيت المال. قالوا يا أمير المؤمنين نعطي يهوديا، نعم من أهل الذمة كان يهوديا، قالوا نعطي يهوديا من بيت مال المسلمين؟ قال نعم، كما أننا أخذنا الجزية منه في شبابه نعينه بها في شيخوخته أو في هرمه، كما أن لما كان شابا كان يشتغل ويشتغل حمال، يشتغل زراع، يشتغل أي شيء ويعطينا الجزية، كذلك لما كبر الآن نحن مسؤولون أن نتركه يموت من الجوع؟ يعني ما هو الآن أصبح بيننا خلاص ساكن عندنا. فكانوا يحرصون على أن يعتنوا بهؤلاء، لذلك كثير من هؤلاء لما عرفوا هذا التعامل الحسن وهذا الخير بدأوا يا جماعة يدخلون في الإسلام. لذلك ترى البلدان الموجودة اليوم خاصة بلدان الشام بلدان مصر، كانت النصرانية والروم عموما كان الدين اليهودي والدين النصراني هو الغالب، وقل مثل ذلك في تركيا وفي غيرها. والروم كانوا يسكنون الشام، بل إنهم لما قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة مؤتة، ومؤتة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قاتلهم جمعت الروم للنبي عليه الصلاة والسلام 200,000 مقاتل، فكانت أعدادهم عجيبة. هذا 200,000 هذا فقط المقاتلين، فما بالك ببقية السكان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز الجيش ما وجد أكثر من 3,000 يرسلهم لأجل أن يقاتلوا في الشام في مؤتة، وأولئك جمعوا 200,000، دليل أن أعدادهم كبيرة جدا وكلهم نصارى. ودخل المسلمون وفتحوا تلك الديار في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جعل أولئك القوم منهم من دخل في الإسلام مباشرة، وكثير منهم لم يدخلوا في الإسلام مباشرة، دفعوا الجزية. والجزية أمر يسير، يعني يستطيع أن يدفع هو ضريبة يدفعها لأجل أننا نحميك ونقاتل عنك ونحو ذلك. وقد تقدم معنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله أن شيخ الإسلام بن تيمية لما أسر التتار مجموعة من أهل دمشق ذهب ليفك أسرهم، فكلم ملك التتار فقال له ملك التتار: ندفع إليك المسلمين. قال: لا، بل تدفع إلي كل من أخذتم، وادفع إلي أهل ذمتنا. هؤلاء أهل ذمتنا يجب علينا حمايتهم، هم يدفعون جزية لنا، ادفع، ابدأ بأسرى اليهود والنصارى بعدين أسرى المسلمين. يا جماعة هذه المعاني وينها اليوم عن أولئك الذين يعني يتهمون الإسلام ما يتهمونه به لعدم فهمهم أصلا له. فإذا بشيخ الإسلام يأخذ أسرى اليهود وأسرى النصارى وأسرى المسلمين ويردهم ويقول: هؤلاء أهل ذمة، لهم علينا حق، ما هم يدفعون الجزية. لماذا يدفعون الجزية؟ الضريبة، لأجل أن نحميهم وأن نقوم عليهم وأن نقاتل دونهم. لذلك حتى في بلاد الإسلام مع وجود أهل الذمة تجد لو غزا بلاد الإسلام غاز، الإمام اللي هو الحاكم المسلم لا يستنفر الذميين، يستنفر المسلمين فقط للقتال. فإن أراد أحد من أهل الذمة أن يخرج ويقاتل هذا له وضع آخر تماما. أحياناً يجعلون لهم جيشاً خاصاً ويجعلون لئلا يخالطوا جيش المسلمين ونحو، وأحياناً كثيرة يردهم الحاكم ولا يقبلوا أن يقاتلوا. يعني أنت آكل شارب نايم ساكن وتدفع جزية، حتى القتال نحن الذين نقاتل عنك، ألا يستحق أن يدفع هذا الدفع، يدفع هذا المال؟ بلى، يستحق أن يدفع هذا المال لأجل ذلك. ذلك لما أرسل بعضهم مرة إلى عمر بن عبد العزيز كتابا من بعض الأمصار من الشام، قال: يا أيها الأمير، إنه قد كثر الداخلون في الإسلام من أهل الذمة ونقصت الجزية التي تجبى إلى بيت المال. يعني ماذا تريد منه؟ تريد يقول لا تسلموا؟ يعني هو يريد أن تستمر الجزية عليهم حتى بعدما يدخلون في الإسلام. طبعا الجزية لها حكم، منها أنهم يعني المسلم، منها أن المسلمين يحمونهم وكذا كما تقدم، ومنها أيضا أنها تدفع أولئك إلى أن يسلموا، بدل ما كل شهر يأتي ويدفع هالمبلغ المعين 10 دراهم 20 30 بحسب ما يكون، وكل مرة يأتي ويدفع. طيب أنا أدفع إلى متى؟ لأنني فقط أقول عيسى ابن الله وعزير ابن الله، تعال شوف هو أكيد ابن الله ولا لا، خلني أرى عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى، ويكون مدخلا له للدخول في الإسلام. فقال له عمر بن عبد العزيز، أرسل إلى عمر قال: قد كثر الداخلون من أهل الذمة في الإسلام وقد ضعفت الجزية التي نأخذها إلى بيت المال. أصلا حتى هذه الرسالة المفروض ما يكتبها. يعني ماذا تريد من عمر؟ يقول وقف خلاص، أو حدد دخول في الإسلام بس شهر معين في السنة والبقية ما نقبل. فلما أرسل إلى عمر ذلك غضب إليه عمر وعزله وقال: تصد الناس عن سبيل الله لأجل أموال؟ والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وسمع منك ذلك لفعل وفعل. فالمقصود من هذا أنهم كانوا يكرمون أهل الذمة الذين مع المسلمين، وكانوا يعاملونهم المعاملة الحسنة، وهذا هو الواجب. لذلك تجد اليوم المسلمون فتحوا بلاد الشام وهي 100% نصارى، أليسوا كذلك؟ أليسوا سكانهم الروم؟ تعال منذ أن تتعدى تبوك تقريبا وفوق، هذه بلاد الشام فكلها من أهل الروم نصارى. ومع ذلك تعال اليوم إلى بلاد الشام تعالى للأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، لا تكاد أن تجد النصارى يمثلون إلا جزءا يسيرا جدا من أهلها. هل هؤلاء أكرهوا على الدخول في الإسلام؟ لم يكرهوا على الدخول في الإسلام، لكن لما رأوا من سماحة المسلمين ولطف تعاملهم وجمال الإسلام رأوا فيه ما فيه، جعلوا يدخلون في دين الله أفواجا. قل مثل ذلك في مصر المقوقس ملك الإسكندرية الذي أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هدايا. هذا الرجل هو نصراني في الأصل، وكذلك بقية أهل مصر في ذلك الوقت كانوا يسمون إيش؟ الأقباط، الأقباط، واستمروا على ذلك. والقصة المشهورة قصة عمرو بن العاص لما ضرب ولده قبطيا وجاء به إلى عمر وقال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وإن كان سند القصة في مقال أيضا، لكن المقصود أنهم كانوا أقباط. ومع ذلك تعال إلى نسبة الأقباط اليوم في مصر، لا تجد أنها إلا قليل. ولم يلزم أحد هؤلاء الملايين بالدخول في الإسلام إلزاما بالسيف والرمح، إنما لما رأوا من جمال الإسلام رأوا أن هذا هو الاختيار الذي يوافق الفطرة أصلا. لكننا نحن إذا عملنا بهذه القاعدة التي ذكرها الله تعالى في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا نفذنا هذه القاعدة أصبح من نعاديه من الكفار هم مجموعة قليلة. أنتم معي في هذا؟ يصبحون مجموعة قليلة، بدل ما تصبح تعادي 3.5 مليار تصبح تعادي 300 مليون، 200 مليون، 100 مليون، أقل من ذلك. وهذا يفيدك أنت في عدم تكثير عدد أعدائك. إذا الكفار عندنا 4 أنواع: المحاربون ومن والمسالمون وأهل العهد وأهل الذمة. هذه أنواع الكفار عندما يتعامل الإنسان معهم. المسألة الثانية قول الله جل وعلا: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم يعني هو أن تحسنوا إليهم، تحسن إليه بصدقة، تحسن إليه بهدية، تحسن إليه بوظيفة تدبرها له، تحسن إليه توصله إلى مكان معين، تحسن إليه تعالجه إذا كان مريضا. هذا كله من أنواع الإحسان. والله عز وجل يحب المحسنين ويقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونحو ذلك من الآيات. قال: وتقسطوا إليهم. القسط هو العدل، القسط هو العدل. وتقول: أقسطت إلى الرجل، يعني عاملته بالعدل. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء المقسطون. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على منابر من نور عن يمين العرش. هذه الآية وهي الأمر بالمعاملة الحسنة لمجموعة من الكفار، قال بعض أهل العلم إنها منسوخة، قال بعضهم منسوخة، وإلا لما تمكن الإسلام وأصبح المسلمين قوة يجب قتال كل الكافرين. وقيل إن آية السيف، طبعا حتى اختلف في تحديد آية السيف، هل هي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أم أنها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قيل إن هذه آية السيف، قيل إن آية السيف نسخت 70 آية في القرآن من الآيات التي تأمر بالإحسان والعدل واللطف ونحو ذلك، قال نزلت آية السيف ونسختها كلها. هذا قول لبعض العلم، وعموما هذا أيضا بعيد. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو لا يزال يحسن إلى هؤلاء الكافرين ويقسط إليهم ويبرهم ويتلطف معهم. يعني في المدينة كما في مسند أحمد، لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر، أم أسماء بنت أبي بكر وكان اسمها قبيلة، أقبلت إلى أسماء فقالت: أسماء يا رسول الله، وهذا في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أسماء يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني راغبة في الصلاة، بنتها متزوجة وعندها فلوس، وأمها جاءت من مكة وهي كافرة، جاءت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ يجوز يا رسول الله أعطيها شيء؟ قال: صلي أمك. نعم، صلي أمك. وقيل أيضا إن الرواية أن أمها جاءت إليها بهدايا بسمن وإقط ونحو ذلك، وهي مشركة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت هديتها. فالمقصود أن هذه الآية غير منسوخة، وقد حكى القرطبي عن قول أكثر المفسرين أنها غير منسوخة بل إنها آية محكمة يعمل بها إلى يومنا هذا. والأدلة على ذلك تقدمت، منها ما جاء عن أسماء عند الإمام أحمد أن أمها جاءت راغبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، ومنها أن أمها أهدت إليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت هذه الهدية، أمرها فقبلت هذه الهدية. دل هذا على أنه لا بأس أن الإنسان يقبل من المشركين الهدايا وأن يهدي إليهم، والأمر في ذلك واسع. أيضا فيه المسألة المشهورة التي رددناها مرارا لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل من المقوقس هديته وبعث إليه، كذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي بهدايا ونحو ذلك، ومع النجاشي كان مسلما لكن كان لم يظهر إسلامه، والصحابة يعلمون بهدية عليه الصلاة والسلام إليه. المسألة الثالثة قول الله جل وعلا قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. قيل أن المقصود بهذه الآية هم كفار قريش وصناديد قريش الذين قاتلوا المسلمين، مثل ما فعل أبو سفيان بن حرب وغيره من صناديد قريش الذين ظاهروا على إخراج المؤمنين. قيل إنهم هم المقصودون بذلك، والمقصود بظاهروا على إخراجكم يعني عاونوا على إخراجكم. وطبعا كل من ناصرهم، يعني من دخل في عهدهم مثل قبائل بكر وغطفان ونحو ذلك الذين ظاهروا هؤلاء الكافرين. ماذا فعل الكفار بالمسلمين؟ كيف ظاهروا على إخراجهم؟ نعلم أنه لما وقع صلح الحديبية والذي نقضه الكافرون، ثم بعد ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة، وكتب حاطب رضي الله تعالى عنه إليهم الكتاب يخبرهم إلى آخر القصة. نعلم أن قريش ضيقت على جموع من المسلمين وفتنتهم عن دينهم، مثل أبو جندل بن سهيل بن عمر، ومثل أبي بصير صاحبه أيضا الذي خرج إلى سيف البحر وصار يقطع القوافل على الكافرين إلى آخر قصته. المقصود أنهم ظاهروا على إخراج المؤمنين، قاتلوهم لما كانوا في مكة، ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة لا زالوا يظاهرون مع الكافرين ضد المؤمنين ويقاتلونهم. فبين الله عز وجل أن هذا هم الذين يقاتلون، هم الذين يقاتلون ولا يبرون ولا يقسط إليهم، أما غيرهم فلا بأس من الكافرين. المسألة الرابعة قول الله جل وعلا أن تولوهم، يعني الكافر غير المحارب لي، المسالم لي أو أهل الذمة أو أهل العهد، ما في بأس أن أتولاه. طيب ما هو الضابط في مسألة التولي؟ ما هو الضابط في مسألة التولي؟ طيب الآن الله عز وجل حرم الموادة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولكان آباءهم أو، طيب ثم قال الناس الذين لم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم ما في مشكلة، لا بأس أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب والذين يقاتلوننا يا ربي ماذا نفعل؟ هؤلاء ما يجوز أن تولهم، يعني الأولون يجوز أن نتولاهم. ما هو ضابط هذا التولي؟ ضابطه أنه يجوز التعاون معهم فيما يتعلق بأمورك الاقتصادية، أمورك الحربية، أمورك الاجتماعية، الأمنية ونحو ذلك، سوى أنك لا يكون بينك وبينهم موافقة على الدين أو تتنازل عن شيء من دينك لأجلهم. لا تتنازل عن شيء من دينك لأجلهم حتى لو كانوا مسالمين، أنت عندك دين. ومع الأسف أن قبل سنوات يعني قرأت عن أحد المؤتمرات التي أقيمت في أمريكا قبل 11 سبتمبر وقبل الأحداث التي وقعت متأخرا، فكان هناك مؤتمر أو ملتقى حول فلسطين، وبدأ الملتقى من صباح يوم الجمعة، ومرت صلاة الجمعة على المسلمين المشاركين والأمر عندهم عادي، لا ما راح يصلي الجمعة ولا طلعوا المراكز الإسلامية بجانبه ولا خرجوا، جالس في المؤتمر، بل يمكن خجل أن يقول سأذهب وصلي الجمعة وأرجع إليكم. فلما جاء بالليل فإذا بالإسرائيليين الموجودين، لما ختمت الجلسة في الليل وهو مؤتمر ثلاثة أيام السبت والأحد أيضا، فلما ختمت الجلسة في الليل اعتذر الإسرائيليون اليهوديون الموجودون قالوا نحن غدا ما نستطيع أن نحضر، رحلوا غدا إلى الاثنين. قالوا ليش؟ قالوا لابد نذهب إلى أورشليم نصلي، لابد نذهب إلى فلسطين والقدس وتل أبيب، نذهب إلى بلدنا ونصلي صلاتنا يوم السبت، بعدين نرجع إليكم السبت بالليل أو الأحد صباحا. فعجبت من تمسك هؤلاء اليهود بدينهم وحرصهم على الرجوع إلى بلادهم في يوم السبت وإقامة شعائرهم التعبدية، مع أن هؤلاء المسلمين الحاضرين ما عندهم ذاك التمسك، وهذه مشكلة. المقصود من هذا أن الله عز وجل أباح التلطف والتعاون، لكن لا يقع المودة التي في القلب أو أن تتنازل عن شيء من دينك مراعاة لهم، تتنازل عن شيء من دينك مراعاة لهم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. الآن انتهت الآيات من ذكر المشكلة التي وقعت بسبب إرسال الرسالة إلى قريش، كيف نتعامل مع هذه الرسالة، كيف أنواع الكفار إلى آخره. الآن في مشكلة موجودة لابد أن تحل، فأنزل الله عز وجل حلها. المشكلة هي أن العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكافرين في الحديبية أن من أسلم من الكفار وأراد أن يأتي إلى المدينة إلى المسلمين فإنه لا يقبل، ومن كفر من المسلمين وأراد أن يذهب إلى الكافرين فإنه يقبل. طيب يا ربي، والمسلمات الموجودات في مكة اللاتي أسلمنا برضو نفس السبب، نفس الحكم تبقى عند الكافر؟ يعني المسلم ممكن نقول رجل ويقوم بنفسه ويثبت على دينه، يدبر نفسه، يخرج لأبي بصير لما خرج وجعل له موطن لوحده، صار المسلمون يأتون إليه حتى اجتمع إليه 70 خلال سنة ونصف. لكن المسلمة ما تستطيع تذهب عند أبي بصير أو تذهب عند أحد. ما حلها؟ النساء لم يدخلن في الحكم. إذا مسلمة أسلمت تخرج إلى المدينة ما في مشكلة، أما الرجال فلا نقبل أحدا. فأنزل الله تعالى هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يعني إذا جاءت من مكة إلى المدينة وقالت أنا جئتكم مسلمة، يلا الآن دبروني، سكنوني وزوجوني. طيب نحن ما أدرانا، يمكن أنت مبغضة لزوجك وأخذت هذا الكلام عذر، أو زوجك فقير، صح كافر فقير، فأظهرت أنك مسلمة وجئت تريدين تغيرين، تبغين زوج غني من المسلمين. وما امتحنوهن، تأكدوا منها أنه ما خرجت بغضا لزوج ولا رغبة عن بلد إلى بلد، ما طلعت سياحة، لا، أنها خرجت فعلا دين. فامتحنوهن، سنذكر بعد قليل كيفية الامتحان وهل هو لا يزال إلى اليوم موجودا أم أن حكمه اختلف اليوم. قال: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، إذا تبين أنها مؤمنة فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب يا ربي، ما هم الكفار دافعين فلوس وقد دفعوا مهور، طيب إيش الحل معهم؟ ظلمناهم، أخذنا زوجته وقلنا خلاص، طيب هو دافع فيها 10,000 20,000. قال: وآتوهم ما أنفقوا. ولا طيب، وهذه التجلس عزوبية عندنا. قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ما المقصود بالأجور؟ المهر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا أنت يا مسلم تزوج كافرة طلقها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طبعا هذا خاص في غير أهل الكتاب، وإلا فأهل الكتاب مخصوصون من هذه الآية، لما قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم الآية. هذه الآية عامة في تحريم الزواج من المشركين، لكن من المشركات، لكن استثنى الله عز وجل في آيات أخرى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء،